بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 27 بعد 300، سورة الأنبياء. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية: أولا، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. يقول السعدي: وتأمل هذا الاحتراز العجيب، فإن كل منقوت عند الله لا يطلق عليه ألفاظ التعظيم إلا على وجه إضافته لأصحابه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كتب إلى ملوك الأرض المشركين يقول: إلى عظيم الفرس، إلى عظيم الروم، ونحو ذلك، ولم يقل إلى العظيم. وهنا قال تعالى: إلا كبيرا لهم، ولم يقل كبيرا من أصنامهم. فهذا ينبغي التنبه له والاحتراز من تعظيم ما حقره الله إلا إذا أضيف إلى من عظمه. وهنا جذاذ أي فتاتا وحطاما، فالجذ كسر الشيء وتفتيته، وأصله يدل على كسر وتقطيع، ولذا يقال جذاذ النخل أي قطع التمر من النخل ونحو ذلك. وهنا فيما يتعلق بالتفسير أي فكسر إبراهيم الأصنام وجعلها قطعا مهشمة، إلا صنما كبيرا لهم لم يكسره، رجاء أن يسأله عابدوه فيبين عجزه. ثانيا، قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قال ابن كثير: وإنما أراد بهذا أن يبادروا من تلقاء أنفسهم، فيعترفوا أنهم لا ينطقون، وأن هذا لا يصدر عن هذا الصنم لأنه جماد. ثالثا، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. يقول ابن جزي: ثم نكسوا على رؤوسهم، استعارة لانقلابهم برجوعهم عن الاعتراف بالحق إلى الباطل والمعاندة، فقالوا: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، أي فكيف تأمرنا بسؤالهم؟ فهم قد اعترفوا بأنهم لا ينطقون، وهم مع ذلك يعبدونهم. فهذه غاية الضلال في فعلهم، وغاية المكابرة والمعاندة في جدالهم. وتأمل في هذا، ومعناه رجعوا عن الاعتراف بالحق إلى الباطل، وعادوا إلى جهلهم وعنادهم. ويقال: نكس المريض ذا عاد إلى الحالة الأشد من المرض. رابعا، قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. لما دحضت حجتهم وبان عجزهم وظهر الحق واندفع الباطل، عدلوا إلى استعمال جاه ملكهم فقالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم. أما تأويل الآية أي قال المشركون: حرقوا إبراهيم بالنار انتقاما لأصنامكم المعظمة عندكم إن كنتم لها ناصرين، انتقام لأصنامكم المحطمة التي حطمها إبراهيم وهي معظمة عندكم. خامسا، قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يقول الشنقيطي عن أبي العالية: لو لم يقل الله وسلاما لكان بردها أشد عليه من حرها، ولو لم يقل على إبراهيم لكان بردها باقيا إلى الأبد. وربنا جل جلاله قد هيئ الأسباب لعباده، وأنتم تتأملون أننا نذكر إبراهيم في الصلاة في كل صلاة، وتعلمون كيف أنجاه الله تعالى من نار الدنيا، وهو ناج بإذن الله تعالى من نار الآخرة. فمن سار على طريقة الأنبياء أنجاه الله تعالى في الدنيا والآخرة. وابن كثير ذكر أن ميكائيل كان مستعد حتى يأتيه الأمر ليجعل السماء تمطر، ولكن أمر الله تعالى كان أسرع. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فنسأل الله أن يسلمنا في أبداننا، في ديننا، في دنيانا، وأن يجعلنا في سلام وأمان حتى يدخلنا جنة دار السلام. آمين. ومن سمع ومن قال آمين. سادسا، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. هي الشام، خرج إليها من العراق، وبركتها بخصبها وكثرة الأنبياء فيها. ولا تزال أن لما خرجت من العراق ودخلت الشام رأيت التربة حمراء، فسألت عنها قالوا فيها ثاني أكسيد الحديد، وهي أنفع وأكثر خصوبة من غيرها. سابعا، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، طبعا نافلة أي زيادة وفضل، يقول القرطبي أي زيادة، لأنه دعا في إسحاق وزيد يعقوب من غير دعاء، فكان ذلك نافلة أي زيادة على ما سأل، إذ قال رب هب لي من الصالحين. ويقال لولد الولد نافلة لأنه زيادة على الولد. فالإنسان يسأل الله فضله ويتوكل على ربه، وأنت في حياتك تمر بك أشياء تدعو وتدعو وتظنها أنها قد تأخرت، ولكن الله سبحانه وتعالى يستجيب لعبده في الوقت المناسب الذي هو أصلح للعبد. فأنت توكل على الله دواما. الكلمة المعنى، جذاذا قطعا صغيرة على أعين الناس بمرأة من الناس، نكسوا على رؤوسهم رجعوا إلى عنادهم، أف لكم قبحا لكم. نافلة زيادة عما سأل. العمل بالآيات، أولا اقرأ كتابا في أساليب الحوار والإقناع وإقامة الحجج، وتعلم ذلك من خلال النظر في حوارات الكتاب والسنة. فالإنسان لا بد أن يتعلم كيفية الحوار، كيفية الإقناع، كيفية الرد على المخالف، لأنه غاية الإنسان أن يصلح الآخرين وأن ينجيهم من عذاب الله تعالى، فهو في ذلك يبث رحمة الله، ومن بث رحمة الله رحمه الله تعالى. ولذا تجد أهل الحديث أول حديث يسمعونه من الشيخ الذي يرحلون إليه المسلسل بالأولية، لأنه حديث الرحمة، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. ثانيا، سأل الله تعالى أن يرزقك ذرية صالحة. الإنسان عليه أن يسأل ربه دواما، أن يسأل ربه الذرية الصالحة، فالذرية الصالحة امتداد لعمل الإنسان. ثالثا، تقرب إلى الله تعالى بطاعة من الطاعات ينجيك الله بها وقت الشدة. فأنت تقرب إلى الله دواما، فإن العمل الصالح سبب للنجاة والظفر. التوجيهات، إدارة الخصم من لسانه من أعلى أنواع الإدانات، فأنت تعينه على بجنس ما يفكر، فهذا أدحض لشبهته وأبطل لضلاله. ثانيا، الهداية ليست بمجرد العقل أو المكانة أو لمكانة الإنسان، بل هي منة من الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يسأل ربه الهداية دواما والثبات على الهداية. ثالثا، العناد يحرم صاحبه خيري الدنيا والآخرة. العناد ليس بنافع، والعتاب لو كان العتاب يعني نافعا في كل شيء لما أسره يوسف في نفسه، فعلى الإنسان أن يكون محسنا في تعامله مع الآخر. هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.